Lección 10. En la escuela. في المدرسة. ملكة كتقرأ هي دابا في المدرسة. الأستاذ في القسم كيسولها. الأستاذ وملكة. ملكة وقفي عافاك. نعم أستاذ. واش رجعتي اليوم؟ شوية. وحنا نشوفه. شكون هو ملك المغرب؟ محمد السادس. مزيان. كملي. هنا عام كان الاستقلال؟ في العام 1956. مزيان. دابا قولي لي كيفاش داير العالم ديالنا؟ اللون احمر وفيه في الوسط نجمة خماسية. مزيان. اجي لهنا وكتبي في الطابلو كاع داكشي اللي قلتي. نعم استاذ. شكرا بزاف ملكة. لا شكرا على واجب. جلسي وحلي المطالعة. نعم أستاذ. قبل ما تخرجي قرأي النص الأول قراءة صامتة. صافي ساليت. مزيان. أنت تلميذة مجتهدة. هادي 12 أستاذ. راني عرفت. غادي نرتاحو ساعة باش ناكلو ومن بعد غادي نكملو.